حصريا على موقع djkimo.com. امشي هاد عيونك ينكتب بها ديوان وحروف شعر ما ينتهي مددها. انت لي الجنة وانت لي الريحان ذايب هواك بالجوانح مهدها. امشي هاد عيونك ينكتب بها ديوان وحروف شعر ما ينتهي مددها. انت لي الجنة وانت لي الريحان ذايب هواك بين الجوانح مهدها. من زود حسنة اسجد له الصلبة والميت بقبرة يفك أهل أحدها. على موقع djkimo.com.